فلا يستطيع أن يؤدي، فيذهب صاحب الحق وقد لا يعثر له على أثر، فتبقى الحقوق معلقة وصاحب الحق متعلق يستنصر برب العزة. كتب الإمام عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله إلى بعض عماله: أما بعد، فقد أمكنتك القدرة على مظالم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ للمظلومين من الظالمين. ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله. أيها المسلمون، إن العمال والخدم والأجراء هم إخوانكم، فلا ينبغي للمسلم أن يستغل ضعف أخيه وحاجته فينقصه حقه أو يزيد عليه من العمل فوق طاقته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الخدم كما في البخاري: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. ولا بد للإنسان من خطأ، فإذا حصل خطأ عامل من غير قصد أو تفريط فالعفو شيمة أهل الإسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده، أي ضربه ضربة يسيرة ليبعده عنه، ثم قال: بسم الله أوجعتني. قال الرجل: فبت لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبت بليلة لا يعلم بها إلا الله. قال: فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت أنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وفي رواية: إني لأرجو الله أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. هكذا فليكن المسلم، فإذا لم يعجبك العامل فلا تؤذه وتقول: دفعت عليه ودفعت، فلا بد أن أستغرق حقي، عامله بالعدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن الأرقاء: فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. والحديث في السلسلة الصحيحة. وتأملوا حديث أصحاب الغار الذي في الصحيحين وغيرهما، حيث قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد عمل لي على فرق من أرز، أي على أن أعطيه ملء فرق وهو إناء من أرز. قال: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. قال: فعرضت عليه حقه فرغب عنه وذهب، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه باخرا وراعيها. وفي رواية: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني وأدي إلي أجري. قال: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. انظروا لمن أراد وجه الله وحفظ الحقوق وأداها، هكذا فلتكن الأسوة. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الظلم عاقبته وخيمة، وعاقبة أهله الخسارة. قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، قد خلت من قبلهم المثلات وأخذوا بغتة، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من دار حلت عليها الخراب ودارت عليها الدوائر، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. فاتقوا الظلم عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والحديث متفق على صحته، فالحقوق لا بد أن تؤدى. يقول عليه الصلاة والسلام: يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال عليه الصلاة والسلام: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة. بل في ابن ماجه بسند صحيح عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائد رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر. إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ فاتقوا الظلم والظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. واتقوا دعوة المظلوم عباد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فالظلم ظلمات يوم القيامة. يقول إبراهيم بن يزيد التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه لأنه سيهلك. ذكر أن جعفر بن محمد دخل على الخليفة أبي منصور بالكوفة فوجد مكتوبا على بابه: أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الله من الملوم. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانصحوا إخوانكم ولا تهملوهم، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظلمات. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أنفسنا أو نظلم غيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم حكم بهم شرعك. اللهم أحي بهم سنة نبيك. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.